وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. اللقيط بمعنى الملقوط يعني المأخوذ، وهو إذا نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق طفل إلى البلوغ لا يعرف نسبه ولا رقه فهو اللقيط اصطلاحا. اللقيط هو من دون البلوغ، إذا كان بعد البلوغ فلا يسمى لقيط، لأنه يحسن التصرف بنفسه ولأنه يحسن تدبير نفسه. أما إذا كان دون البلوغ ثم وجد فهذا هو اللقيط، ولا يشترط أن يكون ابن غير شرعي، فقد يكون هذا هو الغالب. الغالب أن اللقطة أن يكونوا غير شرعيين، آباؤهم غير معروفين وأمهاتهم غير معروفات، هذا هو الغالب. ولكن هذا ليس يعني تعريفا كامل وليس شرطا فيه، وإنما قد يكون يعني إنسان ضل أو تركه أهله أو نبذوه أو نحو ذلك، فهذا كله يسمى لقيط بشرط أنه يكون قبل البلوغ. أما بعد البلوغ هذا لا يسمى لقيط. وإذا وجد هذا اللقيط، وجد بمسجد أو وجد برحبة أو ميدان أو شارع أو نحو ذلك، إذا وجد فيجب أخذه فرض كفاية، ما يترك تأكله السباع وتأكله الكلاب وتأكله، لا، يجب على المسلمين أن يأخذوه. فإذا أخذه أحدهم سقط هذا الواجب عن الباقي، لأن هذا من فروض الكفاية، وفروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما لو تركوه كان يأثمون جميعا، كل من علم بحاله وتركه فهو آثم، يجب عليه أخذه، لأن هذا من التكافل الإسلامي بين المسلمين. ولذا قال: وأخذه فرض كفاية. وسن الإشهاد عليه، يعني إذا وجد في هذه الحال ما يأخذ هكذا، يعني يسن، ما هو شيء واجب، يعني يستحب أنه يريها الناس وأنه وجد في هذا المسجد أو وجد في هذا الميدان أو كذا، ثم يأخذ حتى لا تلحقه التهمة وحتى لا يلحقه شبهة في ذلك. ولذا قال: وسن إشهاد عليه وهو حر، لأن الأصل الحرية، ما عاد يقول أنه رقيق لفلان أو رقيق، لا، الأصل فيه أنه حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. الأصل في بني آدم، الأصل فيهم أنهم أحرار، والرق ما يأتي إلا عارض، لأن الرق سببه، ما ليس للرق سببا في الإسلام إلا أن المسلمين يتقاتلون مع المشركين، ثم إن المسلمين يأسرون بعض الكفار، فمن أسروه فهو رقيق، من أسروه منهم. فالإمام مخير بين أربعة أمور: إما أن يسترقه ويكون رقيقا للمسلمين، وإما أن يفديه، يقول سلم كذا ونطلقك، وإما أن يفديه بأسيد، وإما أن يمن عليه، كلهن جاء. قال: فإما من بعد وإما فداء. الله تبارك وتعالى ذكر، قال: إنكم إذا أسرتوهم إما من تمنون عليهم وتطلقونهم، وإلا فداء، وإلا تتخذونهم أرقى لكم، لأنهم أناس عارضوكم في عقيدتكم وعارضوكم في دينكم فقاتلتموهم، فمن أسرتموه منهم فهو رقيق، فأنتم مخيرون فيه. واللقيط هذا أيضا يحكم بإسلامه، ولهذا قال: وهو مسلم إن وجد بدار الإسلام، إن كان الذي يحكم هذا البلد هو المسلمون فهو أيضا يعتبر أنه مسلم، ولو كان فيها أهل ذمة. يعني كثير من بلدان المسلمين يكون فيها أهل ذمة، أهل ذمة ذولا إما يكونوا يهود وإما يكونوا نصارى، فيعقد معهم ذمة إنهم يلتزمون بأحكام المسلمين، يعني يلتزمون بما يفرض عليهم المسلمون، فإذا التزموا هذا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويجب علينا حمايتهم والكف عنهم. فإذا وجد في هذه البلاد يحكمها الإسلام وفيها ذميون فإن الإسلام يغلب ويكون هذا اللقيط يكون حكمه مسلم. ولذا قال فإن كان وهو مسلم إن وجد بدار الإسلام ولو كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار، وإن كانت دار الإسلام كلها أهل ذمة فكفار فهو كافر. يعني إذا كان هذه الدار نعم المسلمون استولوا عليها ولكن وهي لهم ولكن المقيمين فيها كلهم كفار، مثلا لما استولى المسلمون على خيبر صارت يعني ولايتها للمسلمين ولكن الذين يقيمون فيها كلهم يهود، فلو وجدنا لقيط في هذه البلاد حكمنا بأنه يهود ولو كانت البلدة للمسلمين. وإن كان فيها مسلم يمكن كونه مسلم فمسلم، يعني كل هذا تغليبا للإسلام وترغيبا فيه. وإن وجد في بلد حرب لا مسلم فيه أو فيها مسلم كتاجر وعسير فكافر رقيق تبع للدار، وإن كثر فيها المسلمون فمسلم حر. يقول وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا دفنا طريا أو متصلا به كحيوان ونحوه أو وجد قريبا منه فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. يعني لو هذا اللقيط الذي وجدنا معه مال، وجدنا معه مصارف، أو وجدنا معه نقود، أو وجدنا ملاف، حنا نعتبر هذا المال أنه له لأن الذي ألقاه ورماه في هذا المكان هذا وضع عنده هذا المال له، فهذا يعتبر له، ولأن له يد يملك فيها، يعني الصغير يملك ولو كان دون البلوغ. بحنا لو وجدناه مثلا مرمي بفراشه موضوع معه له ربطة نقود أو موضوع معه مثلا مصار أو موضوع معه أي شيء، بحنا نعتبر هذا المال الذي وضع مع هذا اللقيط أنه ملك للقيط يملكه، ولأن له يدا صحيحة. وينفق عليه واجده مما وجد معه بمعروف إلى إذن حاكم لولايته عليه، فالذي يجده ينفق عليه من هذا المال الذي وجد معه، وإن أراد أن يتبرع بنفقته ويوفر هذا المال للقيط فجزاه الله خير فهذا طيب، ولكن هذا المال يعتبر ماله. وإلا يكون معه شيء أنفق عليه من بيت المال، لأن بيت مال المسلمين هذا يعني جعل لمصالحهم وهذا من مصالحهم، هذا فرد من أفراد المسلمين له حق في بيت المال فينفق عليه منه. فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم به من المسلمين فإن تركوه آثموا، يعني إذا كان على بيت المال تعذر إما ما في الشيء وإما الحكام والذين يتولوا ما ينفقون ولا يعطون، فهذا الذي يجده هو الذي ينفق عليه. حكومتنا جزاهم الله خير جعلين دار اسمها دار الرعاية، دار الرعاية هذه مهمتها أن العجزة والمنقطعين والذين ليس لهم أحد واللقطة الذين يوجدون هؤلاء يودون إلى دار هذه الرعاية ويجدون كل العناية فيها، يجدون الأطعمة والكساوي والمساكن والأسرة والمنام والممرضات والخدم، يعني كل العناية موجودة فيها. وكذلك يربون تربية إسلامية تربية صحيحة، ينشأون على التعليم وينشأون على التعاليم الإسلامية وعلى الآداب والأخلاق الكريمة، ولهذا يطلعون حتى ولو فرضنا أنه مثلا أنه دخل منهم إنسان شاذ أو إنسان كذا ما يخرج بإذن الله تعالى إلا وهو يعني حسن الأخلاق ملتزما بدينه. كل هذا جزاهم الله خير يعني عناية. هذه الدار كل عاصمة من العواصم جعلين فيها دار اسمها دار الرعاية تكفل كل هذه الأشياء. وفواجب على حكومات الإسلام على الحكومات الإسلامية أنه مثلا يجب انه يكون مثلا في كل بلدة وفي كل عاصمة يكون دار للرعاية، حتى ان تضف وتلم مثل هؤلاء المنقطعين وهؤلاء اللقطة الذي حتى لا يتشردون وحتى لا يفسقون ولا يفسدون ولا يطلعون شريرين، حتى يربون ويعنى بهم عناية تامة. لمن حضانته؟ قال حضانة اللقيط لواجده إذا كان أمينا عدلا ولو ظاهرا مكلفا رشيدا، يعني هو الذي يحضنه وهو الذي يقوم على شؤونه، لكن لو مثلا أخذته الحكومة منه فلا بس أو أعطته إياه. وميراثه وديته لبيت المال، يعني لو توفي هذا اللقيط الذي لا يعرف فديته ترجع إلى بيت المال، لأنه ما يعلم له وارث إلا إذا كان كبر وتزوج وجاءه أولاد فوارثه ولده، لكن لو توفي قبل الزواج أو توفي ولم يخلف ورثة فهذا ميراثه لبيت المال. وكذلك مثلا وليه الإمام لو قتل أو ذا وليه الإمام، يخير الإمام بين أن يقتص من قاتله وبين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو مجانا. ولهذا قال ووليه إن قتل الإمام فيخير في العمد والعدوان بين القصاص والدية، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. إذا كان عادلا يعني قطعت يده قطع أو فقعت له عين ينتظر حتى يبلغ. ومن أقر أن اللقيط ولده لحق به، يعني لو جاءنا امرأة أو جاءنا رجل وقال هذا اللقيط هذا ولدي وهذا بنتي، هذا يعني نعتبر هذا الإقرار، لأن هذا فيه مصلحة للطفل، هذا كونه يعرف نسبه أفضل من أن يكون مجهول النسب. فإذا جاءنا أحد وقال هذا ابني سواء امرأة أو رجل أو بنتي، فنحن نعتبر هذا الإقرار ونلحقه به. ولهذا قال ومن أقر أن اللقيط ولده لحق به ولو كان المقر به امرأة ذات زوج، أو كان المقر كافر، حتى ولو كان كافر لكن ما نخليه يتبعه بالكفر، نقول نعم هو يعتبر ابن لك نلحقه بنسبك لكنه لأجل الدار لا نحكم بأنه مسلم، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسب ولا مضرة على غير فيه. وشرط أن ينفرد بادعائه، لكن لو جاء اثنين يتنازعون هذا يقول ابني وهذا يقول لا ابني أنا، هذا فيه طريق أخرى. وأن يمكن كونه منه، لو مثلا يجينا ابن 10 سنين ما نقول ما يقول هذا ابني ما نصدقه، لأنه ما هو معقول ما يمكن، وإذا كان الإقرار لا يمكن فما من المحال تصديقه. وأن يمكن كونه، وإذا كان المقر كافرا لا يلحقه اللقيط في دينه، يعني نقول أن الولد عاد ما دام أنت كافر البعيد ولدك أيضا كافر مثلك، لا نقول الولد مسلم ولكنه ابنك ما دام أقريت به، وإلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، هذا غير الإقرار. البينة قال أنا أجيب لكم شهود أنه ولد من زوجتي وعلى فراشي، يعني قولوا على فراشي ما هو المرض فيها الفراشة الحقيقي، الفراشة الزوجة تعتبر فراش، يعني ولد من زوجتي أو ولد من أمتي، فهنا عاد يلحق حتى في الدين. وأما مجرد الإقرار يلحقه بالنسب ولا يلحقه بالدين. ولا يلحق أيضا زوجة مقرة به كعكسه، لكن لو أقرت قالت امرأة وقالت هذا الطفل هذا ولدي نلحق فيها ولا نلحق بالزوج، نلحق بالمرأة ولا نلحق بالزوج، لأن الإنسان إذا أقر الإقرار ما يلحقه له ما يلحق غيره، يعني إقرارك على نفسك لا يلحق غيرك. فإذا أقرت المرأة أنه ولدها ما لحق زوجها، وبالعكس لو أقر الزوج أنه ولده ما يلحق الزوج، كل على شاكلته. ولا يقبل من لقيط إقراره بأنه رقيق أو أنه كافر لأنه محكوم بحريته وإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا يعتبر ردة. وإن ادعاه أكثر من واحد، يعني اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كل واحد منهم لما أنهم عرفوا بهذا الولد قال كل واحد منهم قال إنه ولدي أنا، ولدي أنا. قدم من له بينة، اللي يثبت بينة أن هذا الولد ولده وأنه ولد على فراشه، هذا هو الذي نعطيه إياه، والباقين نصرف النظر عن دعاويهم. وإلا يكون بينة، ما فيه بينة، كل واحد يدعي مجرد دعوة ولا عنده بينة، أو كلهم عندهم بينة، كل واحد أتى ببينة تشهد أن هذا الولد له، ماذا نعمل؟ قال أو تعارض، فمن ألحقته القافة به، فمن ألحقته به القافة لحقه، وإن ألحقت يعني القافة معناه اللي يعرفون الشبه، يوجد ناس، يوجد ناس يعرفون الشبه، إذا شافوا الإنسان قالوا هذا ولد الفلان وهذا من القبيلة الفلانية، يعني يعرفون بالملامح، يعرفون بالأشباه، يعرفون إن هذا الولد أنه من هذا الرجل أو من هذه المرأة، يعرفون هذا. فإذا هذه القافة عرض عليهم هذا الطفل الذي ادعاه سنان فأكثر، يقال هذا الطفل هذا الرجل يدعيه وهذا الرجل يدعيه، فلأيهما هو؟ تنظر القافة، القافة يعني رجال مجربين بمعرفة الأشباه، يلحقون هذا من هذا. فإذا قالت القافة إن هذا الولد إنه أشبه ما يكون بهذا الحقنا عملا بعمل القافة، اعتبرنا أن القافة إنهم بينة من البينات، وهذا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعني أقر القافة. والدليل على هذا أنه كان أسامة بن زيد ولد الزيد بن حارثة، زيد بن حارثة رجل أسود أسمر شديد السمر، وزيد أبيض، زيد ولده أبيض، فكان الناس يشكون يعني يهرجون يقولون كيف يعني هذا ابن لهذا، يمكن لو ما صرحوا عندهم شكك وعندهم شبه إن كيف هذا يكون ابن هذا مع أن اللون مختلف. فكان زيد وأسامة كانوا نائمين سوا ومغطين في برده، ولا بدت إلا أقدامهم، قدمي زيد وقدمي أسامة هنا اللي بارزات. فمر من عندهم رجل معروف بالقافة ومعروف بالشبه معرفة تامة، اسمه مجزز المدرجي، فلما رأى أقدامهم الأربعة هذه قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكانت هذه الكلمة على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بها فرحا شديد لأنه يحبهم. أسامة بن زيد كانوا بالجاهلية يسمونه زيد بن محمد، قبل التبني كان اسمه زيد بن محمد، لأنه هذا زيد بيع في سوق قريب من عرفات اسمه المجاز، فاشتراه حكيم بن حزام، اشترى زيد، لما انه اشتراه اهداه الى عمته خديجة رضي الله عنه، خديجة اعرته النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وتبنيه واعتقه. فعلم اهله من بني كلب، قبيلة يقالها بني كلب، علموا ان ابنهم زيد انه بمكة وانه عند قريش، فجاءوا من بلدهم الى مكة ووجدوا ابنهم زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا ابن عبد المطلب، يقولون له النبي صلى الله عليه وسلم، ابننا عندك زيد، ونحن يعني نحن ما نرضى أن يكون يعني يبقى عندك، نريد أن نأخذ، هذا ابننا ولدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضون إني أخيله بيني وبينكم؟ إن اختاركم أعطيتكم إياه، وإن اختارني أبقيته عندي. قال رضينا، أنصفت يا ابن عبد المطلب. النبي جده عبد المطلب ينسبونه إلى جده أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم حضور لزيد، هؤلاء هذا أبوك وهؤلاء أعمامك وهذا أنت، فمن ترغب تذهب مع أهلك ولا عندي؟ قال لا أختار عليك أحد، يقول زيد، قال لا أختار عليك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدكم ان زيد ابني، ان زيد انه ابني، بعد ما انه اثرا على اهله وعلى ابيه وعلى اعمامه وعلى بلده واختارني عليهم، ما عاد هذا بعد الشيء، فانا اشهدكم ان زيد انه ابني. فصار ما يسمى الا زيد ابو محمد، زيد ابو محمد، وهكذا زيد ابو محمد، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، يعني نسخ التبني، هذا سمى التبني، كان عادة في الجاهلية فنسخها رفعها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر زيد أنه لا يسمي، لا صار ما يدعوه بابني، وزيد ما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي، بعد قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقصدنا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. كان يعني حتى أن الله تبارك وتعالى يزيل هذه العادة مرة واحدة، عطنا المصحف، يزيل هذه العادة مرة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له ابنة عمه، ابنة عمه زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، أن يتزوج زينب بنت جحش، فتزوجها، فترفعت عليه كذا، ويعني وشاف منها يعني تخببت عليه، وشاف منها يعني الإعراض عنه والنشوز عنه، ويقول يشاور النبي صلى الله عليه وسلم فيها هل أطلقها أو لا أطلقها، يقولها النبي لا أمسك عليك زوجك، حتى إن يعني تعب معها فطلقها، فالله سبحانه وتعالى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الغرض من هذا؟ الغرض من هذا حتى يزيل العادة الجاهلية في قضية التبني، لأن ابن التبني ليس كابن الصلب، إنك ما تجوز تأخذ بنته زوجته بعد الطلاق، ولهذا شوف كيف قال تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وذلك، وأنعمت عليه، أنعمت عليه بالعتق، أنعم عليه بأنه أعتق، كان رقيق عنده وأعتق، وإذ تقول يعني يا محمد، وإذ تقول يا رسول الله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، كل ما شاور النبي في طلاقها قال أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا تطلقها، واتق الله فيها وفي عشرتها، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، أن تدري أن زيد سيطلقها وأنك ستأخذها بعده، تخفي هذا الأمر، تخفي هذا الأمر من أجل يعني مشايرة المجتمع التي تعيش فيه، من أن الرجل لا يتزوج زوجة الابن المتبنى، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس داريهم ومجتمع، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني يجب عليك أنك تبين الأحكام وأنك تبين ولا تخشى شيء، عارضوا أو ما عارضوا، استنكروا ما استنكروا، كل هذه الأشياء هذه ما تهم، اللي يهمك الله جل وعلا هو الذي تخشى، ولا تخشى الله في لومة لائم، حتى ولو اعترضوا ولو كانت عادة عندهم أو عادة متمسكين فيها ويستنكرونه فأنت لا تنظر إليها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطر، يعني قضى حاجته منها، نعم زوجناكها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تملك عليها، الله زوج إياه من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، تقول زوجكن أهلكن وأنا زوجنا الله من فوق سبع سماوات، وما في ذلك ذي منقبة عظيم وفضيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زالت هذه دخل عليها من دون عقد ومن دون شيء، زوجناك، الله اللي زوجه حقدره عليه، الله اللي أجرى له هذا العقد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما هذا؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج نعم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا هو حتى نزيل هذه العادة الجاهلية، حتى إن هذه العادة الجاهلية أننا نزيلها عنهم. نعم. إذا قضوا من وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج إلا أن قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ما هو أبو لزيد، وإنما كان باق على العادة الأولى، العادة الجاهلية الأولى. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالمهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد وابنه أسامة بن زيد كانت أرجلهم بادية، فجاء مجزز المدلجي فرأى إلى هذه الأرجل وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، مع ما الفارق الذي بينها بينها، هذه سود وهذه بيض. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، الإنسان إذا فرح بشيء صار وجهه يتلمع من الفرح والسرور، فقال دخل علي تبرق أسارير وجهه وقال يا عائشة ألم ترج إلى مجزز المدلجي راعى إلى أسامة بن زيد، إلى زيد وأسامة، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. هذا فيه دليل على أن عمل القافة إنه معتبر، أن القافة وهو إذا قالوا إن هذا يشبه هذا أن هذا عمل شرعي وأنه يعمل به. ولهذا قال إنه إذا تخاصم فيه رجلان عرضناه على القافة، فأيهما ألحقته القافة به ألحقنا وقلنا هذا ولد فلان. ولهذا قال وإن ادعاه أكثر من واحد، ادعى هذا اللقيط أكثر من واحد، يعني اثنين ثلاثة أربعة، يعني يمكن كذا، قدم من له بينة مسلما كان أو كافر، وإلا يكن بينة ما فيه بينة أو تعارضت فمن ألحقته به القافة لحقاه. لكن شوف كيف ايش يقول، قال وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، يعني لو قالت إن هذا الولد يشبه هذا ويشبه ذا نقول ترى كنت ولد الاثنين كله، لكن الحمد لله إن هذا ما عليه دليل، هكذا الكلام هذا ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سن، إن الولد يصير له أبوين وإنه يمكن الحاقه بأبوين. والآن الطب الحديث يقولون إنه مستحيل إن الولد إنه ما يمكن إلا من حيوان واحد. ما الرجل هذا يسبح فيه عددا عظيم من خلق الله من هذه الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات المنوية المرأة تفرز بيضة تفرزها بالمبيض. إذا الرجل يعني ألقى هذه النطفة، هذه الحيوانات تتسابق إلى هذه البويضة، فالذي يدخل في هذه البويضة هو الأول، هذا هو الذي الله سبحانه وتعالى بقدرته هو يكون منه الولد ذكر أو أنثى، يكون منه الولد. وباقي الحيوانات هذه تموت تقذف تخرج مع البول، ما له قيمة. فلا يمكن أبدا بيضة واحدة أنه يدخل فيها حيوانين، لو دخل حيوانين تقاتلوا وفسدت، ولا يمكن يدخل، لأنه من حين يدخل بإذن الله تصير هذه البيضة هذه مختومة ما عاد يدخلها شيء ثاني. كون إن الولد إنه يتخلق من مائين هذا غلط، ولا يمكن أبدا إن الولد الواحد يمكن إنه يتخلق من المائين. ولهذا قال وقولوا وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا يلقى. المهم بهذا إن القافة عملها مقدم. قال والقافة قوم أمشاج يعني أخلاط، يعني ماء الرجل وماء المرأة، لأن إذا إذا إذا إذا الرجل ألقى هذه النطفة وهذه النطفة اختلطت بماء المرأة، ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلط هذا الماءين صار النطفة الوحدة، صار نطفة الوحدة. هذه النطفة هي نطفة الأمشاج الذي يخلق منها، إذا ما اختلط ما صار ولد، إذا صار جماع من دون اختلاط، جماع من دون. ولهذا يصير مثلا يصير وقت الإخصاب لأوقات معينة، الله أكبر، يعني يمكن في أي وقت، لكن في أغلب ما يكون إنه بعد الطهر بثمانية أيام، بعد الطهر بثمانية أيام إلى اليوم الثامن، هذا غالبا ما يكون فيه إخصاب، ما يكون فيه إنجاب، لأن المرأة ما استعدت إلى الآن، ما فيها البيضة هذه اللي يمكن تلقيحها. من بعد الثمانية هذه إلى ثمانية أيام، يعني 16 يوم، هذا يمكن هذا الإخصاب. ثم بعد التضمر تبدأ تضمر هذه البيضة. فالمهم من هذا، إذا من الله قدر شيء ثم أن الرجل هذا يعني أنزل وكانت المرأة مستعدة للحمل، اجتمعت نطفة الرجل بنطفة المرأة، فإذا اختلطا صارت هذه اسمها نطفة، اتحدا بنطفة واحدة تسمى نطفة الأمشاج، يعني